جزاكم الله خير بارك الله فيكم نفعنا الله ما قلتم. أحسن الله لك. سؤال يقول هل يكبر بسجود الشكر؟ ما قيل في سجود التلاوة يقال في سجود الشكر والله أعلم. فمنهم من يرى أنه إذا كان صار خارج الصلاة فإنه لا يلزمه أن يكبر، أما إذا كان في الصلاة في سجود التلاوة يعني فإنه معروف أنه كان يكبر في كل خفض ورفع. وسجود الشكر يكون حكمه سجود التلاوة إذا كان خارج الصلاة. من رأى أنه ينبغي له أن يسجد في سجود التلاوة فكذلك يكبر أيضا في سجود الشكر، ومن لا يرى ذلك فالحكم سواء والله أعلم. يقول السؤال للشرط استقبال القبلة والطهارة في سجود التلاوة، لأنه لما قال إنه جاء رجل من خلفه وقال هذا فلان جاء يبشرني بإسلام ريحانة، فلما بشره خر إلى ساجد، ما ذكروا أنه كبر، لكن قد يكون أنه كبر ولم ينقل يعني بناء على أن تكبير مشروع أو أنه كبر سرا. نعم. يقول السائل هل اشترط سجود التلاوة استقبال القبلة والطهارة ومثله الشكر؟ على كل حال من اعتبره من الصلاة فإن هذه الأشياء كلها يشترطها، ومن لم يعتبره صلاة فإنه يقول يسجد على أي جهة وعلى أي حال وفي أي مكان. هذا كله يعني العلماء رحمه الله ما تركوا هذه الأشياء، لكن ترى إذا دخلت في باب الخلاف في هذه الأمور تجد أن منهم من يعتبره كالصلاة تماما فيشترط له ما يشترط للصلاة، ومنهم من يعتبره نافلة وأمرا مستحبا ولكن ليس له حكم الصلاة فلذلك لا يشترط له ما يشترط للصلاة. فأنت ما دام أن هذا الشيء موجود يعني الخلاف، وربما أنك ما تستطيع أن ترجح إلا في نفسك، تختار أيهما أعجب لنفسك فتطبقه، والأمر الحمد لله موسع في هذه الأمور. ما دام أنه ما يترتب عليها إثم فما اخترت منه فإنه إن شاء الله طيب وجائز ولا بأس. نعم. قل السؤال هل يوجد دعاء أو ذكر مخصص لسجود التلاوة أو يكتفى بالتسبيح الوارد في السجود في الصلاة؟ يوجد، ما في شك أنه يوجد فيه ذكر، وأنا ذكرت لكم أكثر من مرة ما عثرت عليه اللي أنا أذكر الآن، إلا أنه موجود في تفسير ابن كثير في سورة صاد، موجود الذكر المشروع. اللهم إني لك سجدت وإليك نبت وبك آمنت، سجد وجه الذي خلقه وقدره وصوره وشق سمعه وبصره بحوله وقوته، فتبارك الله أحسن الخالقين. اللهم اكتب لي بها أجرا، رفعني بها وزرا، واجعل لي عندك بها ذخرا. اللهم تقبلها مني كما تقبلت من نبيك وعبدك داود عليه السلام مسجدته. هذا موجود. يقول السائل هل نقول إجمالا أن الإمام يتحمل عن المأموم كل الواجبات في مسألة سجود السهو؟ على كل حال الإمام ضامن والحديث عام، فإذا لم يتعمد المأموم الإهمال وترك الواجبات فإنه يتحمل، أما إن تعمد فإثمه على نفسه. لا ينبغي المأموم أن يترك شيئا عمدا ويقول يتحمل عن الإمام، لا، لكن ربما حصل سهو أو جهل أو عدم تمكن فهذا اللي يتحمله الإمام، أما أنه يهمل ويترك الواجبات ويتحملها عن الإمام لا. يقول السائل أنه يريد أن يعطي صديقا له دينا 900 ريال، فهل لابد من الكتابة؟ وإن كانت لابد فهل يشترط لها الشهود؟ على كل حال إذا كنت تريد أن تضمن حقك وتطمئن على إثباته فلا بأس بالكتابة، فالله عز وجل ذكر ذلك في آية الدين، ولا تسموا تكتبوا صغيرة أو كبيرة إلى أجله، ذلك مقصط عند الله وأقوم الشهادة وأدنى أن لا ترتابوا. كتابته أحسن وليس فيه شيء، ما دام أن الله شرع ذلك فعلينا أن نفعل ذلك، وما دام أنه شرع لنا كتابة، فالله شرع لنا الإشهاد أيضا. لكن بعض الناس ربما يشمئز يقول أنت غير واثق بي، يقول لا، لكن هذا أمر الله شرعه عز وجل فعلينا أن نطبقه، وليس معنى هذا أني غير واثق بك أو أني شاك بك ونحو ذلك. فنحن نتحاكم إلى الكتاب، ما دام أني محسن فلا تسيء أو لا تسيء الظن، ومع المحسنين من سبيل. حسن الله عليك. سؤالا يقول: بعض المؤذنون يقولون في التكبير في الأذان والله أكبر، يزيدون الواو، هل يصح ذلك؟ هذا خطأ، المشروع الله أكبر، فالواو هذه زائدة لا معنى لها وليست مشروعة ويجب تركها. يقول السؤال: نسمع بعض المصلين قبل تكبيرة الإحرام يقولون اللهم أحسن وقوفنا بين يديك، إلا هو أصد. سئل الإمام أحمد رحمه الله: هل تقول شيئا في هذه الحالة يعني عند القيام؟ قال: لم أسمع بذلك، أو قال: لم يرد شيء، أو كما قال رحمه الله. فالمهم أنه ما سمعنا شيئا يعني دليلا يدل على شرعية أشياء من هذا. يقول السائل: ما حكم صلاة التسابيح مع الشرح؟ أما صلاة التسابيح فإن المحققون كابن تيمية رحمه الله يقول أن الحديث غير صحيح ولا ينبغي العمل بها لأنها لم تثبت، ولذلك ينبغي الإنسان أن يصلي الصلوات الثابتة من صلوات التطوع التي لا شك فيها وصفتها معروفة. وأما التسبيح فإنه يسبح قائما وقاعدا وعلى جنب، فهو من الذكر المشروع: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. لا تفتر من التسبيح والتهليل قائما وقاعدا وعلى جنبه، والذاكرين كثيرا والذاكرات. وأما صلاة التسبيح على هذه الصفة المذكورة فكما ذكروا رحمهم الله أنه لم يثبت الحديث. يقول السؤال: من قرأ سورة البقرة في ليلتين حيث أنه قسمها، هل يحصل بذلك المقصود؟ أنا لست مشرع ولست عالم، أنا عندي الحديث أنه من قرأها في ليلة لم يدخله الشيطان، يعني في بيته لم يدخله الشيطان ثلاث ليال، ومن قرأها في يوم لم يدخله الشيطان ثلاثة أيام، هذا نص الحديث. وأما أن يجتهد من عندي فلا. يقول السائل: ما حكم أكل السندويتش واقفا أو ماشيا؟ السندويتش كله حتى التمر وحتى الشرب الأفضل أن الإنسان يكون جالس، أما إذا كان هناك حاجة تدعوك إلى أنك تأكل وأنت تمشي فالحاجة أو الضرورة لها حكمها، فالأفضل الإنسان يجلس جالس ويسمي الله ويأكل ويشرب، وإذا قام إذا ترك إذا فرغ يحمد الله على نعمه. ومعروف آداب النبي عليه الصلاة والسلام وهديه في الأكل والشرب، فكان يأكل ولا يشرب متكئا، فكيف يأكل أو يشرب وهو قائم إلا ما ذكر عنه أنه شرب من ماء زمزم وهو قائم، ولعل ذلك له سبب لأنه يشرب بالدلو، والدلو قد يكون مكان غير مناسب للجلوس والله أعلم. لكن أيضا ما نحكم عليه بأنه محرم أو أنه ارتكب كبيرة، أو ورد حديث أنه من شرب قائمة فليتقيأ، لكن ما أدري عن صحة الحديث لأنه عليه الصلاة والسلام شرب وهو قائم، ولعله من أهل المدارس هذا يبي يأكل السندويش الفسحة وهو يمشي مع زملاء في المدرسة ويتمشون ويلعبون. على كل حال من احترام النعمة في أي مكان سواء في المدرسة ولا غيره أن تجلس وتسمي الله وتعرف النعمة قدرها، هذا هو الأفضل والأحسن. هذا سؤال مشكل. أسأل الله عليك يا سؤال. يقول: رجل دخل على امرأة في ظلام الليل وهي لا تعرفه، تحسب أنه زوجها، ثم فعل فيها بها الزنا، ثم عرفت أنه غير زوجها وندمت ندما كثير وحصل حمل من جراء ذلك، ثم اتفقت مع زوجها على أن تسقط الحمل الذي كان عمره 73 يوما، فما حكم ذلك وما حكم سقاط الحمل؟ هل هناك كفارة؟ على كل حال يوجه هذا السؤال لكبار العلماء، فهو إن شاء الله يجد الجواب الصحيح والذي يطمئن إليه، ولا نستطيع أن نبت في مثل هذا الأمر لأننا أقل من ذلك. أحسن الله عليك سؤالا يقول: العدل بين الأولاد، هل يعني يقول المهدي والمصلح هو الله سبحانه وتعالى، بعض الأولاد يكون في خدمة والديه وبعضهم ثقيل في ذلك، يقول هل يجوز تفضيل المطيع وحسن التعامل معه عن الآخر سرا؟ قصد يعني الهادي هو الله عز وجل ما هو بالمهدي. لكن على كل حال، أما الحقوق في الدنيا والمنح في الدنيوية فهذا يجب أن تعدل بينهم، مثل الميراث، وللذكر مثل حظ الأنثيين، ويجب أن تعطي هذا مثل هذا، وربما كان عدلك بينهم سبب في هدايتهم. وأما ميلك مع أحد هذا مما يسبب ويزيد عقوقهم ويؤدي إلى التقاطع فيما بينهم. ولذلك الرسول عليه السلام قال للرجل: أتريد أو تحب أن يكون لك في البر سواء؟ نعم، حب أن يكون في البر سواء. إذا فضلت واحد على آخر سينقم بعضهم على بعض وينفرون ويتقاطعون وأنت السبب، فسيكون عقوق وقطيعة رحم وأنت السبب. لكن كونه قصر في حقك هذا بينه وبين الله، إن صحه إن هداه الله وقام بالبر الواجب عليه فهو خير له، وإذا لم يقم فلا يلومن إلا نفسه. فإياك أن تسيء الخاتمة وتعطي أحدا دون أحد مهما كان، ما دام أنه مسلم ويؤدي الصلاة فإنه الأمور الدنيوية يجب العدل بين الذكور والإناث، للذكر مثل حظ الأنثيين، القسم في الدنيا كقسم الميراث، يعني قسم والمنح في الحياة مثل الميراث تماما، للذكر مثل حظ الأنثيين، أعطيت الذكر 2000 تعطي البنت 1000 وهكذا. هذا الأموال التي يتمولونها ليس من باب النفقات، قد يكون في البيت عندك سواء وتنفق عليهم، يكون بعضهم قد تكون حوائجه الضرورية اضطرارا، هكذا تفرضه يعني الحياة. ملابس الإناث ليست مثل ملابس الذكور واحتياجهم كذلك، هذا لا يعد، هذا يجب أن تعطي كل ما يليق به، مثل العلاج، يعني إذا عالج واحد لازم تروح تعطي الثاني ما يقابل علاج؟ لا. لكن المنح المالية للتمليك ما تعطي هذا وتحرم ذاك، ولا تعطي الذكر وتحرم الأنثى والعكس. أما النفقات من علاج أو زواج أو غير ذلك للضرورة، لكن ما تعطي واحد سيارة والثاني لا تقول هنقلع، لا، تعطيهم سوا أو تتركهم سوا، وإلا ستكون سبب في العقوق والقطيعة. نعم. يقول السؤال: أنا عندي والدي كبير في السن وعنده سلس البول ولا يستطيع التحكم في البول، ويلبس حفاظ كي لا يصل البول إلى ملابسه، ويصلي العصر والمغرب والعشاء، فصلاته صحيحة؟ لا، أما المغرب والعشاء دربوها أن يجمع جمعا صوريا، وهو الذي ذكرته لكم في البارحة، يعني إذا صار آخر وقت صلاة المغرب يتوضأ ويتنظف ويتطهر ويتحفظ، ثم يصلي المغرب في آخر وقتها، ثم من حين ما يؤذن العشاء يصلي العشاء، يصير جمعا صوريا، يعني صورته صورة الجمع وحقيقته كل وقت في وقته، وهكذا الظهر والعصر، لأن ما بينهم فاصل، كل الوقتين العصر والظهر ما بينهم فاصل، إذا صار ظل كل شيء مثله انتهى الظهر ودخل العصر مباشرة، وإذا غاب الشفق الأحمر انتهى المغرب ودخل العشاء تماما، إذا مضى ساعة ونص من بعد أذان المغرب دخل وقت العشاء تماما، فإذا بقي مثلا ربع ساعة على المغرب ينتهي وضئوه ويتوضأ ويتحفظ ثم يصلي المغرب، من حين ما يصلي المغرب يدخل، من حين ما تسمعون الأذان صلي العشاء، وهكذا الظهر والعصر، الفجر وقتها معروف، إذا أذن الصبح يتوضأ يتحفظ ويصلي. من أراد أن يصلي جماعة فلا يتوضأ حتى يدخل الوقت ثم يؤتى به ويصلي ويكون معذور إن شاء الله. لكن هو يقول أبغى يصلي وقتين سواء، إذا صار يصلي وقتين سواء ما أدره إلا كما قلت الجمع الصوري حتى يكون أسهل له من أنه يتوضأ مرتين، وخاصة ما دام كبير السن ويتعب. أما إذا صار يبون يحتسبون يأتون به لصلاة الجماعة إذا دخل الوقت ما يجوز، لأن هذا من شروط من به حدث دائم ألا يتوضأ حتى يدخل الوقت، حتى إذا خرج منه شيء بعد التحفظ بعد كل شيء يكون معذور، تقول اللهم استطعت. أما أنه يتوضأ قبل دخول الوقت فلا. فإذا كنت محتسب وتريد أن تبر به وتعينه على صلاة الجماعة فراقب الوقت وكن حاضر من حين ما يدخل الوقت يتوضأ ويتحفظ ثم تأتي به، إذا صلى تخرج به، وإذا جاء الوقت الثاني كذلك. أما إذا كان سيصلي وحده أو يصلي معه أحد من أولاده أو أحد من خدم السائق أو غيره من أجل الجماعة، فكما قلت لكم لا بد من أن يكون جمعا صوريا يضبط الوقتين الظهر والعصر والمغرب والعشاء. قل السائل أنا رجل أنعم الله علي ولدي إخوة ميسوري الحال وأنا أريد أن أهديهم نفقة الحج، فهل حجهم مقبول أم يكون ناقصا بذلك؟ أما القبول علمه عند الله، لكن الواجب أن تقل هل حجهم صحيح أم لا. أما القبول ما أحد يحكم على القبول، ما يعلمه إلا الله، كلنا نسأل الله القبول. إذا كانوا ميسورين الحال وهذه عبادة فالواجب الأفضل لهم أن يقوموا بها هم. أما إذا كانوا محتاجين للمساعدة وتريد أن تعينهم لله ما سألوك، ولكن تريد أن تنفعهم بشيء يعينهم، تريد بذلك وجه الله، فهذه بر وصلة رحم. طيب، وصدقة القريب اثنتان، صدقة وصلة رحم، فالحج إن شاء الله يكون صحيح. يقول السائل ما حكم منع من يبني مسجد لله تعالى في تزيينه من الداخل بالرسومات الإسلامية؟ وستدل بذلك أن مسجد النبي عليه الصلاة والسلام مليء بمثل هذه النقوشات. على كل حال بناء المساجد ابتغاء مرضاة الله هذا أمر مندوب إليه، ولا حديث تدل على فضله، ولكن النقوش والزخارف ليست من السنة، ولا ينبغي للإنسان أن يحرص عليها أو يكثر منها، لأن المقصود إقامة المسجد لعبادة الله حتى لا يضع شيء يشغل المصلين بالنظر إليه. أما ما وضع في مساجد قد يكون يعني فعله ناس قدامى ولا يرون بذلك من بأس، وربما لو الآن قاموا لإزالة ربما أثارت فتن وبلبله وشيئا قد لا تحمد عقباه، فيترك بعض الشيء خوفا من أكبر منه، كما تقدم لنا إذا كان إزالة المنكر سيؤدي إلى ما هو أكبر فيبقى على ما هو عليه. السلام عليكم، ثبت أن زخرفة المساجد من علامات الساعة آخر الزمان؟ نعم قد يكون، ما عندي حديث، ما حفظ الحديث، لكن مهما كان وإحنا ما نقول إنه من المشروع أو من السنة، لكن نقول من فعله ولو قاموا لإزالته ربما صار هناك فتنة أكبر من هذا. سبحانك الله وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك ونسأل الله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.